هنا إذاعة القرآن الكريم، تتابعون فيما يلي حلقة من برنامج السنة بيان للقرآن. إخوتي الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم إلى حلقة من برنامج السنة بيان للقرآن. باسمكم جميعا نرحب بفضيلة الشيخ محمد ولدي، ونتابع مع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. تعرفنا في الحلقة الماضية على الحديث الحسن، ونتابع إن شاء الله في هذا المجال. ويقول فضيلة العلامة سيد عبد الله الحاج إبراهيم في طلعة الأنوار، يقول: فذو المسانيد بأن يفرد ما لكل صاحب فعلم أمما، وهي تجي على حروف المعجم وقد تجي بحسب المقدم. إذن نتابع مع هذه الأبيات فضيلة الشيخ. الحمد لله وحده، الصلاة والسلام على من لا نبي بعده. يقول العلامة سيد عبد الله رحمه الله: فذو المسانيد، وقال قبل ذلك الأبيات: دون الصحيحين الذي في السنن. هنا قال فذو المسانيد، أي بعد السنن مثلا في الرتبة الكتب المسانيد. المسانيد مثلا كثيرة جدا، من بينها مسند أبي داود سليمان بن داود الطيالسي، ومسند الإمام أحمد، ومسند الإمام إسحاق بن راهوي، وهذان المسندان أعني مسند أحمد وإسحاق من أحسن المسانيد، كما قال السيوطي والمعتلي منها الذي لأحمد، والحنظلي اللي هو إسحاق بن راهوي، في مسند محمد بن يحيى بن أبي عمر العدني شيخ التلمذي ومسلم، ومنها مسند مسدد شيخ البخاري، ومنها مسند أحمد بن منيع العدني شيخ التلمذي أيضا، ومنها مسند الهيثم بن كليب الشاشي، ومسند أبي يعلى أحمد بن علي بن المثنى الموصلي، ومسند أبي العباس أحمد بن إسحاق السراش، ومسند أبي العباس الحسن بن سفيان أيضا النسوي، مسند أبي بكر بن أحمد بن عمرو بن عبد الخالق البزار، وغير ذلك من المسانيد. يعني المسانيد كثيرة جدا، ومن أحسنها كي قال بعض الأئمة مسند أحمد ومسند إسحاق، واللي على أكتافهم فالقوة الأفضلية والشمول هو مسند الإمام أبي يعلى الموصلي. قال الحافظ أبو القاسم الأصفهاني قوام السنة أنه المسانيد تأمل فيها وانظرها لأكيفة الأنهار، وأنه مسند أبو يعلى مجمع الأنهار. هذا تعريف مثلا ثناء من هذا الحافظ كذلك. قال فذو المسانيد، وتعرفهم لأنهم يختلفوا عن السنة. وفن مثلا تعريفات يذكرها: السنة مثلا كتب مؤلفة على الأبواب الفقهية، غالبا ما يذكر فيها كتاب التفسير القرآن، ولا كتاب مثلا الرقائق مثلا، ولا كتاب مثلا التوحيد، وما جرى مضى هذه الكتب مثلا. هناك الجوامع مثلا يذكر فيها كتاب الإيمان وكتاب التفسير مثلا، كي الجوامع الثلاثة البخاري ومسلم وأبي عيسى الترمذي. وهناك المسانيد هو اللي يبين هو هون طريقتها، قال بأن يفرد الله بأن يفرد ما لكل صاحب. أنا كل صحابي المسانيد هاي يقبوا لين ما لمعدلينها، كل صحابي ذاك اللي بلاغهم هم من الحديث له يسوى صحيح ويسوى حسن ويسوى ضعيف ويسوى منكر، يجيبوه كامل في بليده بسانيد. عيشك حديث البيع، حديث الترك، حديث الوضوء، حديث النكاح. أنا ما فهم ترتيب مثلا لا بحسب الروايته يجيبوه. يعني فرد مالك لصاحب فعل مؤمم، معناه احفظ، المؤمن معناه المقصود من هذا، عد فهم هذا المقصود. وهي المسانيد جاب له هو هون كغير من العلم طريقتين الفوا عليهم لإما. واحدة من هذه الطرق أنها تجي على حروف المعجم، قالوا هي تجي على حروف المعجم، وهي طريقة الحافظ الإمام أبي القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب الطبراني رحمه الله. فالمعاجم الثلاثة: المعجم الكبير، المعجم الوسط، المعجم الصغير، مرتبهم على حروف المعجم. معناه لي إن جاب مثلا عثمان سابق عمر، لأن عمر عثمان كلهم بداية الاسم العين، لكن الحرف الثاني بالنسبة لعثمان هو الثاء، والثاني بالنسبة لعمر هو الميم، والثاء في ترتيب الحروف قبل الميم. وهكذا علي أيضا سيذكر قبل عمر، لأن اللام قبل الميم، هكذا ترتيب على أوائل الحروف ثم ثواني. على الرغم من هو أفضل منه، نعم، على الرغم من عمر هو الأول ثم عثمان ثم علي، هذا هو ترتيبه عند السنة، ترتيب أبجدي. لكن هذا أخذ ترتيب أبجدي، بالتالي لا يجي لك عبد الله بن مسعود على سبيل كتب الرجال مثلا بالأليف ثم الباء، كتب الرجال مثلا لا يجي لك عبد الله بن مبارك ساق عبد الله بن مسعود. طبعا ما ثم مقارنة أصلا بين لأن واحد صاحب النبي صلى الله عليه وسلم والله قاعد تابعين تابعين. معناها أن الترتيب الأبجدي هذا على الحروف مراعي فيه لا الأول من الاسم والثاني تقريبا، وهكذا الثالث. نغضنا عن طبقة الإنسان، يشوك اثنين متوالين واحد ربما تعد بينهم 100 سنة أو 200 سنة، لأن المقصود ترتيب على الحروف الأبجدية، وقد تشيع بحسب المقدم، ما بحسب المقدم في الإسلام، مثلا مثلا أهل السابقين في الإسلام جابوا مثلا مثلا أهل المقامات المشهورة مثلا الدين كأهل بدر مثلا قدموا على غيرهم، وأهل بيعة الرضوان قدموا على ومن أسلم قبل الفتح مثلا يذكر قبل المسلم الفتح وما بعدها وهكذا. حسب المقدم قد يقال ما حسب المقدم بالنسبة لقرابة النبي صلى الله عليه وسلم وهكذا، هاي كلها طرق مثلا عليه يؤلف. إذا نما المسانيد يتبع فيهم لا حسب الأشخاص، لا حسب الأشخاص يجمع حديث يسوى هاش مجالات، يسوى عدة مجالات مثلا هذا مسند أم المؤمنين عائشة، وهذا مسند أبو بكر الصديق، وهذا مسند فلان وفلان وفلان، لأنهم بعضهم يرتب حسب الحروف الأبجدية ما قادين في الأفضلية منهم الحروف الأبجدية، والله واحدين من اللي يرتبهم حسب الأفضلية كيف يبدو الخلفاء الراشدين بترتيبهم، ثم بقية العشرة ثم أهل بدر ثم أهل بيعة الرضوان ثم الناس اللي أسلموا قبل الفتح وهكذا. والمساند هذه يكثر فيها الضعيف، يكثر يوجد فيها أحيانا قاع الموضوع ذا، لأنها ما هي لكن دعوة عامة، لأن ما هي مهم عندهم لا ما وقع عليهم ما روينتهم من طريق يجيبوا من طريق قطع عاية من طريق عيدها واحد متروك مثلا عيد واحد ضعيف عاية تعيد من الإساني ثابتة صحيحة. أنا غض النواع أن يكون صحيح لما صحيح، مهم ما وقع على هذا الإمام بإساني دته من حديها الصحابي شيء يجمعون. يقول هنا يا رحمة الله عليه المؤلف يقول وقبل لإطلاق لصحة السند أو حسنه إن كان ممن يعتمد. قال هذا هنا نحن تقدمون شروط الحسن، شروط اللي انت توفى في الحديث يعدين قال له حسن، وذلك اللي انت توفى فيه قال له صحيح، قدمنا عنه يختلش من ذاك كامل انه مات لاسم الصحيح يطلق عليه ولا اسم الحسن. قال هون الصيلان قال لنا اسناد صحيح، والله اسناد حسن. هذا مثال اثنين، مثال السلامة من الشذوذ السلامة من العلة مع طرقنا لهم. هذا بالنسبة للسند حقيقة دعيت سالم من الشذوذ سالم من العلة لأنه صححنا، غير المتن ما تكلمنا عليه. نقول حديث صحيح الأصل أن يجمع صحيح الإسناد ذاك الشرط الخاكم، نقول إسناد حسن الله إسناد صحيح كأنه فهم إيهام أنه المتن ما تكلمنا عليه، لأنه قد يقال أن المتن فيه علو فيه شو أكثر. قال أن هذا الإطلاق أن يطلق صحة السند والله حسنه من يعتمد عليه في هذا الفن، ولا تطرق مثلا للمتن بذلك العلة ولا شيء، أن الأصل السلامة من العلة، لأنه لو كانت هناك علة حسب علمك الرجل صحه أنه لذكرها، فلما لم يذكرها دل على أنها ما هي موجودة والأصل السلامة من العلم. قال أقبل إطلاقا لصحة السند حسنيا كان من يعتمد، معناه أقبل إطلاقا من يعتمد في هذا الفن إذا أطلق هذا إسناد صحيح وهذا إسناد حسن. أنه قلت إسناد صحيح تساوي مثلا حديث صحيح، لأنه وإن كان ما طرق المتن لكن تصحيح السند مع السكوت عن العلم يفيد على أنها ميت يقبضها حد منه يقبضها. كيف تلين ترمذي رحمة الله عليه يقول حديث حسن صحيح، والله يقول حديث صحيح والله حسن، هي مثال إنني نقول حسن الإسناد والله صحيح الإسناد، حسن الإسناد يخص إنني قلنا حديث حسن الله صحيح، لكن عاد نتكلم عن المتن والإسناد معه، إنني قلنا صحيح الإسناد فقط الله حسن الإسناد كي يكسر من الحاكم في المستلة يقول صحيح الإسناد، هذا هون نقول الحاكم هون قاصد به تصحيح المتن والإسناد معه، لأنه لو كانت العلة يذكرها الغالب يعد الحديث في علة يذكرها ويبين أنها معي كيعد مختلف رافع والله يبين أنا رافع زيادة. وفي صحيح حسن أقواله في كلها قد ظهر اختلاله. إذن هذه عبارة هنا لا تابع المبحث الحسن، الله زاد مشتركة هي فيها صحيح وفيها حسن، يقول التلميذ حسن صحيح، هذه العبارة أثارت إشكال طويل أيضا عبر العصور بين أهل العلم، وهون تنقرأ على الحكاية طبعا وفي صحيح حسن أقواله أنا محكية معناه وفي قول التلميذ حسن وغيره من الأئمة في وصف بعض الأحاديث حسن صحيح، هي مثلا وجدت في كلام الإمام أحمد انقلها عن التلميذ في حديث حملة بن جحش في غسل المستحاضة وجمعها بين الصلاتين، وعلى أن أبو داود بعد انقل عن الإمام أحمد أنه قال في نفسي منه شيء، وكذلك انقلها ابن راجب شرح للترمذي عن البخاري في حديث والطهر ماء والحل ميتته، ولا بعد موجودة في جامع الترمذي ولا كتاب العلل الكبير للترمذي. المهم هاي العبارة اللي وجدت كثيرا كثيرا، وجدت كذلك في كلام أبي حاتم الرازي حديث تجندون إجنادا، والله ستجندون إجنادا، الحديث قال فيه أنه صحيح حسن غالي دواب حاتم الرازي. أنا هؤلاء ما المقصد عندهم في حسن الصحيح، قال لك أن فيها عدة أقوال وأن في كل تلك الأقوال قد ظهر اختلال معناه عدم اتزان وعدم ضبط، والمتارجح من هاي الأقوال قولين كان الحار والحجر هو له لا يجيبه. ثم عدة أقوال منها مثلا أنه مقصود مثلا أن حسن ذاته صحيح عند غيره أقوال ذكر السيرة منهم. ثم قال أن المقصود هم بالحسن أن الحسن هو اللغوي، وقال من دقيق العيد من ذاك أننا نقول عن الحسن مقصود به الحسن اللغوي أنه يلزم أن نوصف الأحاديث الموضعة بالحسن لأن فيها أحاديث الهوحة زينة غير هي موضعة. قال لهذا قال السيرطي ويلزموا وصف الضعيف وهو نكر لهم. قال واحدين أن الحسن قال لا داخل الصحيح، لأنه اعتذار أنه هو درجة الدنيا من درجات الصحيح، من الصحة هي الدرجة العليا مثلا من درجات الثبوت، وأنه وجود مثلا العليا لا ينافي وجود الدنيا، أنه كله صحيح فهو حسن غير من دون عكس، لأنه ليس كل حسن صحيح. هكذا فيها قدم الأقوال، وهو هم رجح منهم هذا القولين اللي يقول فيهم أنه حديث حسن صحيح، مع أنه ربما ورد من طريق يأتي بها حسن ومن طريق يأتي بها صحيح. ذاك هو اللي يتكلم هو عليه في البيتين القادمين. يقول ثم الجواب بتنوع السند لحسن ولصحيح معتمد. جواب مبتدا ومعتمد هي خبر، معناه ثم الجواب معتمد بتنوع السند كذا القطرة. إن نعيد عنده طريقين معناه نقول واحدة منهم حسنة واحدة صحيحة. أنا أحدين حسن صحيح، أنا حسن باعتبار إحدى طرقه وصحيح باعتبار أخرى مثلاً. لكن هذا يقع لي إشكال إني جن أحدين حسن صحيح غريب، والغريب ما انفرد به رام واحد كما سيقول ما بين فرد رام مطلقة، ذاك الغريب قد تحقق. طيب هو نص شيء عد المخرج ذاك ليجي ذاك البيت الثاني. يقول وبالتردد لوصف من نقل وعن صحيح ذي الأخير قد نزل. طيب في حالة التفرد قال إني عد حدي عند لا طريقة واحدة اللي هو ذي اللي يتصف غريب، لكن معناه أنه فهم حصل التردد. أنا ثم الجواب في حالة التفرد بالتردد بين أهل النقد في وصف الراوي الذي نقل هذا الحديث، الشخص اللي نقله، إنه هذا الشخص اللي تردد فيه، لأن مثلا ابن إسحاق واحدين قال عن حسن الحديث واحدين قال عنه صحيح الحديث. أنا هذا راكي لا قيل في حديثه حسن صحيح، نقول إنه هذا قيل فيه باعتبار أنه مختلف فيه، إن بعض العلماء يرى الحديث من قبيل الحسن وأنه لا يرتقي للصحيح، وبعضهم يرى أنه من درجات الصحيح أنه هون، ولذلك قيل حسن أو صحيح كان، وأنه حذف حرف التردد فقط. هذا الترمذي هو اللي يجيب هذه الألفاظ، الترمذي هو المكسر من هذه الألفاظ. الترمذي يقول حديث حسن صحيح غريب، أي والله ثلاثة في بلاد التالي ويأكدها قاعد يوضح حال على قاعد يقول لا نعرفه إلا هنا الوش يكمل لي زيادة أنه هو بعد ما يعرفه قاعد عن طريق ثانية لش ما هون لا يتعين ذا الوش الثاني. هو أن الحسن خلاط فيه الصفات ثلاثة صحيح حسن غريب. حالة ما جاتنا الغرابة ما أهدا نقول عنه حسن باعتبار إحدى طرقية صحيح باعتبار لها، حالة جاتنا ما يفيد أنه عنده لا طريق واحدة لأن حملوا على خلاف بعض الرواة. هو غريب هذا ما تمنعه بعد من الصحة قد يعود قال صحيح غرائب فيها الصحيح وفيها الضعيف كما سيأتينا في ربما الدرس القادم كل من يتضح فيه الصحيح فيه الضعيف هو كذا الذي يصح. نعم الغريب مثلا نقرأه إن شاء الله إن شاء الله نشوفه من غرائب الصحة حديث الأعمال بالنيات. نعم لو قلت إنما الأعمال بالنيات نعم هذا غريب أن تفرد بها الصحابة عمر عن عمر علقمة عن علقمة محمد بن إبراهيم عن محمد بن إبراهيم يحيى بن سعيد تسلسلة في الغرابة الله غير بعد ما يمنع صحته كي الحديث هذا الصحيحين من طريق الشعبة عن واقد بن محمد عن أبي عن ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس حتى أشهد أن لا إله إلا الله. الحديث هذا نص ابن حبان الحافظ بن حجر على أنه تفرد به الشعبة عن واقد، هذا هو الغريب. نعم هو على مخرج الصحيح ما فيه غرابة فقلت ما في غرابة حكم علينا الغرابة لا منهم لا منهم. نعم يقول هون في نهاية هذا البيت يقول وعن صحيح ذا الأخير قد نزل. الأخير اللي هو شنو؟ الأخير اللي هو حسن الصحيح، أنه الحديث إن قال هذا حديث صحيح فقط أنها أعلى هي من ذا اللي قال فيه حسن الصحيح. هذا حسن لأن حسن الصحيح هي الاحتمالات غير هذا يقيد عن صحيح ذا الأخير اللي هو حسن صحيح لا لعاد ما مقصود به مثلا ذاك القول جاب السيوطي أن يعد حسن ذاته صحيح لغيره يعدك ساعة لحق ذا أقصان صحيح. أن يعد مثلا مقصود به هون أنه فيها راوي متردد فيه لكن اللي يعد دون رتبة الصحيح منه. نعم يقول رحمة الله عليه يقول ثم تذا المقبول حين يسلم من المعارض فهو المحكم. هذا من اللي يتكلم نحن هناك عادة عندنا مثلا الأدلة اللي يحتاج بها من السنة اللي هو الصحيح بقسمه لذاته ولغيره والحسن بقسمه لذاته ولغيره. طيب هاي الأدلة ذي لا تخلو من أنه يكون لها معارضة ولا يكون لا يتكلم منه في حالتها شين قال هاي لعات ما عندها معارض ولعات عندها معارض ثم عمل إشراعات اللي يتخلو معارض كليسات شنه قال ثم مثل المقبول معناه الحديث المقبول بقسمه إلى أربع الماضية صحيح بقسمه والحسن بقسمه أنه حين يسلم من المعارض أنه نعد ما عنده معارض من السنة ولا من القرآن، هذا ينقال المحكم. حاول ينقال المحكم، حديث المحكم. كيف مثلا لا يقبل الله صلاة أحدكم حتى يتوضأ، الحديث الصحيحين من حديث عبد الرزاق عن معمر عن همام عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا حديث صحيح بل غاية الصحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا معارض له، بل للعكس يشهد له القرآن ويشهد له الأدلة الأخرى، نص لا بد لها من طهارة. هذا سليم من المعارضة. ومحكمة إيش؟ محكمة من أصلا من الأحكام، ولا في الآيات آيات ومحكمة. محكمة أنا من النسخ. إيه. محكمة الأحكام في القرآن ضد النسخ. ومتشابه. ضد التشابه مثلا. إيه. تشابه اللي يشهد المراد منه. إيه. والمحكم هذا اللي واضح الدلالة منه مثلا. هذا الدلالة منه ولم يأتي ما يعارضه. لا، لأن أول مرة مثلا عبارة في الحديث حديث محكم. حديث محكم معناها سالم من المعارض. ما عنده شيء معارض ولا شيء. نعم. إذن هو يقول ثم هذا المقبول حين يسلم من المعارض فهو المحكم أو لا معنى أو لم يسلم من المعارضة أو لا هم بمعنى أم لا مثلا معنى حين لا يسلم هذا الحديث من المعارضة لكن تخمها عدة إجراءات مات المحكم مات المحكم أو لا وجمع ممكن فمختلف والله فمختلف نعم. هذا هون هنا لا يسلم من المعارضة حين يوجد المعارض هذا الدليل ساعة عنده عدة حالات إما أن يمكن الجمع وإما أن لا يمكن الجمع حال تمكن الجمع ليعود قال له مختلف الحديث مختلف الحديث قال فمختلف معناه في لفظ مختلف وضع كلمة مختلف يضيفه لفظ مختلف يضيفه إلى لفظ الحديث المحترف الذي يحترف صناعة الحديث أنا قال له مختلف الحديث المحترف المحترف بهذا الفن كان عاد حرف اللقاء تخصص هذا الفن وأول من ألفه هو الإمام الشافعي رحمه الله لكنه كما قال ابن حجر السيوطي لم يقصد الاستعابة فيه إنه لا ألف على السبيل أذكر منه عدة أجزاء غير بعد وهذا عادي أي إنسان ألف هو الأول يألف مسألة الله الأول يبحث مسألة معينة لا بد أن يبقى عليه شيء غير يكفيه أنه هو المتقدم في هذا وأنه كل من يأتي على ذلك يبني على ما أسسه هذا في حالة أمكن الجمع طيب حالة ما أمكن الجمع هو اللي يتكلم عليه إلا معناه إلا بأن ممكن الجمع هو البيت الثالث إلا فترجيح إذا النسخ عدم وغيره فالوقف فيه قد حتم طيب قال هنا إن ما يمكن أن الجمع إلا بأن لم يمكن الجمع عشان عدله يكسى علينا خرص التاريخ أي الحديثين مثلا كان متأخر يكسى علينا نجل النسخ النسخ لا يثبت بالاحتمال معناه لا بد أنه خرص التالي منه خلال إيه. أنه ناسخ لا يساوي ذاك التالي معناه أنه ناسخ ذاك الأول هذه طريقة وطريقة أخرى عند بعض الحديث يقول عنه مثلا خرص ذاك اللي موافق اللي براء الأصلية ونقبوه هو الناسخ مثلا في سنن جامع الترمذي وابو داود وغيرهم عن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن مس ذكره لينقضه فقال هل هو الا بضعة منه الحديث يفيد عدم النقض وهو مذهب ابو حنيفه لكن في المقابل في السنن الاربعة وسنن احمد عن النبي صلى الله عليه وسلم الحديث بصوت من تصفان انه قال من مس ذكره ليتوضا هذا الحديث له ما عرفنا التاريخ ايهم الاول ولا شيء هم كلهم صحيح هم كلهم ثابت كلهم صحيح لكن الاول لواحد يطرق قال فيه ابن المدينه انه احسن شيء في الباب والاخر قال فيه الوخاري انه اصح شيء في هذا الباب كيف اشلي نجمع بينهم متعارضينهم يعني نجمع بينهم ان حديث طلق انه موافق لشيء قال البراءه الاصليه ولا معهود الاصل انه اصلا لو كان ما جانا نص انه ينقض يعيد القول على مقتضى الحديث انه لا ينقض لانه نواقض لا بد لهم تثبت ببرهان ودليل لكن جانا حديث بسراء صرفنا عن ذلك البراءة الأصلية عندنا متيقنين أن الشرع موارد ثم شككنا بعد ذلك هل هذا الشرع وارد منسوخ ولا لا القاعدة الفقهية تقول اليقين لا يدفع الشك ولهذا يرجح أنه ناقض نسخ لذلك الحديث الآخر هذه طريقة أخرى يعرف بها يدرك بها النسخ في حال جهة التاريخ منهم إن نعيد النسخ ما هو معروف وتحذر علينا إكساء عن لشؤل الترجيح ودونه قبيل صار الترجيح تمضاتنا في الحلقة الماضية لأن العاد الحديث لواحد منه حسن واحد صحيح يقدم لك الصحيح العاد واحد مثلا متواتر واحد ظني القطع لا يقدم وهكذا محل الترجيح لا حيث عدم النسخ معناها النسخ قبل الترجيح وبعدين صار إلى الترجيح في حالة ما قد يخلق منه الجمع أغلبنا والترجيح أغلبنا والنسخ ما خالب هو المقصود هو غيره في الوقف معناه حينئذ يتوقف فيه هذه العبارة قال ابن حسان أنها أديبة وأحسن هي من عبارات بعض الأصوليين تساقط لهم النص يعني التساقط ما مثلا ما هو أدوك بعد مع النصوص الأحسن هي عبارة التوقف عبارة جيدة كان ابن خزيمة رحمه الله يقول ائتوني بحديثين متعارضين أجمع لكم بينهما وحتى أن الإمام السبكي من الأصوليين اعترف أن هذا أنه يذكره الأصوليين غير أنه على أرض الواقع موجود أنه لا يعرف مثلا حديث أنه توقف فيه مطلقا عن العمل به لأنه ما قد يرشح في وجود الترجيح وجود الترجيح كثير الحافظ الحازمي كتاب الاعتبار في معرفة الناسخ والمنسخ من الآثار ذكر منها حوالي 50 وجه، وجاء العراق رحمه الله في كتاب التقييد والإضاءة وذكر لك الوجوه اللي ذكرها الحازمي وزاد عليها مثلها، لين عاد تندي عنها 102 الله. هنا وجوه كثيرة فيها مرجحات في اعتبار المتن وفيها مرجحات في اعتبار الراوي وهكذا وحال التحمل، في مثلا حديث ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم، يعارض الحديث الثابت عنها هي نتزوجها وهي حلال، وهنا أيهم لا يقدم؟ هنا يرجع حديث هي المسألتين، واحد النبي صلى الله عليه وسلم اثبت عنه أنه قال عن لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب صحيح مسلم، وثانيا هي صاحبة القصة وابن عباس أنا ذاك مثلا صغير ولو هو صاحب القصة، فمثلا يقدم قالوا صاحب القصة على ايش من أوجه الترجيح، هاي أمثلة الأوجه الترجيح الله تعالى أولين يخلق ترجيح، إذا عاد واحد منهم يسمى راجح واحد يسمى مرجح، واحد يسمى مرجح تمام، والعمل بالراجح هنا جزاكم الله خير. إذا هنا في المجال عرفنا أنه يداخل تعارض، نفس اللي ذكرنا الحديث اللي ذكرنا انه حديث محكم ما فيه اي سلمة من التعارض مع اي شيء اخر، يدخلك تعارض بين الحديثين يخرص اما اولا ان يجمع بينهما ولا زاد يخرص كان واحد منهم ناسخ واحد حسب فترة ماله الزمنية والله حسب الفترة الزمنية حسب خرص ايهم التالي منهم معناه انه هو اللي به العمل والله هذا يخرص ترشيح بالتالي يخرص او وجه الترشيح كنتوا تذكروا يخرص كان يرجح واحد منهم على الآخر. من أمثلة مثلا النبي صلى الله عليه وسلم كان في بداية الإسلام لين يجي جنازة يسوي كان عليها دين الله ما يقولوا عن عليها دين يسوي له كان خلات باش يخلص يعني ما خلاه يبي يصلي عليه يقولهم صلوا على صاحبكم، جاء حديث خاص صريح يبين في أبو هريرة رضي الله عنه قال عن هذا كان فول والله جابر بن عبد الله واحد منهم قال عن هذا كان فول الإسلام من انكثرت الفتوح وخلق المال إن عاد النبي صلى الله عليه وسلم يجي حد عليه دين ما ترك وفاء له ما ترك باش يخلص يقول يقول إنه عليه هو ملتزم به، أنا هذا دليل على نسخك الحالة الأولى خلاص هو عن الدين إيه أنا هذا دليل مثلا على نسخك الحالة الأولى وطبعا هنا الجمع هم ما ممكن بينهم هو ما كان يصلي لحد عليه الدين إيه هو الإسلام كان يعمل بيه الصحابة الأخرين لأن الصلي فرض لا بد أن تخلق يعمل وحدين يقول صلي على صاحبكم هو من نفسها كأنه زجر الإنسان عن تحمل الديون اللي ما عنده حال لها إنه قد يتحمل الإنسان شنو الديون يعود ما في حاجة له ولا يقدر يسددها الدين بعد خطير الله قال محمد مولود يكره حمل الدين من غير ضرر فقد نهى عنه وذمه عمر داعين دخل في الوعد والمهني لذا أكثر منه أحمد التعود لأن محل الشهادة هون أنه ورجح الحديث التالي الله إنه جاء فيه بيان الزمن هو التالي الزمن التالي أنه عاد رسول الله سلم قاعد خلاص الدين عنهم الله لو في حالة كامل الحالات ما قد التخليق ما قدين نعدلوا جمع ولا ترجيح ولا نسخ قلتوا أنه يتوقف عن الحديث يا محتوم على المسلمين أنهم يتوقفوا عن الحديث لأنهم ما يعرفوا أيهم في الحق وأيهم في هذا الدليل لم يستهل جزاكم الله خيرا فضيلة الشيخ. إذا مستمعي الأعزاء في إذاعة القرآن الكريم نشكر باسمكم فضيلة الشيخ محمد ولدي، وبهذا ننهي حلقة اليوم من برنامج السنة بيان للقرآن، وتعرفنا على الحديث الحسن وتعرفنا على المسانيد وأشياء أخرى في هذا المجال، والحلقة القادمة إن شاء الله نبدأ في الحديث عن أنواع من الحديث وهي الحديث الغريب والحديث العزيز والحديث المشهور، وإلى لقاء قادم إن شاء الله. هذه تحيات أحمد محمود والهارون على الأجهزة الفنية، وهذه تحية مني الشيخان والعبد القادر. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مسكنا الله وإياكم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. هكذا تابعتم حلقة من برنامج السنة بيان للقرآن من إذاعة القرآن الكريم.